بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أطلب العلم ولكن قيام الليل شاق علي، فدلني على الطريق الذي يجعل القائم لا يترك القيام ويستمر عليه، أفادكم الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ضبط العلم، أن نكون من أهل العلم ومن طلاب العلم، يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. ولا شك أن من أعظم نعم الله عليك أن تكون من طلبة العلم، ومن أعظم نعم الله عز وجل على طالب العلم أن يكون قواما لليل، لأن هذا يقويه على طلب العلم. من أعظم الأسباب ترتيب الوقت، ترتب وقتك. إذا رتبت وقتك تجد أنك بعد العشاء تفرغ نفسك لقيام الليل، وفرغ نفسك بعد العشاء لأحد أمرين: إما أن تنام مبكرا وهذا أفضل، أو تصلي بعد العشاء ولا تشتغل الشواغل، حتى لو كانت عندك مناسبة لعشاء أو نحن ذلك تأتي إلى البيت وتصلي حتى إذا جاء وقت العشاء وقت هذا تذهب للناس. ترتب وقتك وتنظم وقتك، تنظيم للوقت من أعظم الأسباب للاستفادة منه. أمر الثاني مما يعين على قيام الليل استشعار أهمية الوقت، أن تستشعر أن الوقت شيء كبير وأنه عزيز عليك، عندها تبحث عن أفضل وأكمل ما ينفق فيه الوقت، فتجد أن قيام الليل أحرى به، وحينئذ تحرص على كل دقيقة فضلا عن ساعة، وعندها تستشعر أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية، فما عندك وقت لإضاعته في الزيارات، ولا عندك وقت لإضاعته في بعض الأحيان قد يضيع الإنسان وقته على نفسه، تجده لما يدخل البيت ينسى كتابه يتصفح ثم يرمي الكتاب، يعني القراءة العشوائية غير المضبطة، كأنه يريد أن يستنفذ وقته. هذه ربع ساعة لو كان يعرف قيمة الربع ساعة، بمجرد ما يدخل البيت توضأ وصلى، كم من ألوف حسنات يجنيها. صحيح قراءة الكتاب مفيدة، لكن قراءة الفضول والممتعة، وقد يقرأ جريدة، فحينئذ يحس أن الوقت شيء عزيز، أن الوقت شيء عزيز، وحينئذ بمجرد ما يدخل إلى بيته مباشرة يبدأ فيتوضأ ثم يصلي ما كتب له. الأمر الثالث العزيمة، دائما إذا علمت عن الخير لا تجلس تتقاعس تقول والله الظروف والله الفتن والله المحن، هذا شأن العجزة. طالب علم يقول والله أحب طلب العلم ولكن الفتن ولكن، هذا نوم، هذا تخاذل. إنسان يسمو بنفسه، إذا فتحت على نفسك باب الجد كنت من الجادين، وإذا فتحت على نفسك باب الكسل كنت من الضائعين، نسأل الله ما يجعلنا من الضائعين. لا تفتح على نفسك باب الكسل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الكسل، لا تقول والله فتن ومحن ونفسي من، هذا حدث من مجرد ما تدخل بعزيمة صادقة. وأدركنا العلماء والأخيار والصلحاء، وأدركنا العظماء لما قرأنا تراجمهم وجدنا هذه الخصلة العزيمة، ولذلك في الدعاء الناثور أسألك العزيمة على الرشد. إلى متى وأنت تتباكى؟ إلى متى وأنت تشتكي والله الفتن والله ما أستطيع؟ ما يصلح هذا، تحس أنك مقهور، تحس أنه قد مضى من عمرك يوم فضلا عن أسبوع فضلا عن شهر لم تكن فيه ليل. كيف يكون حالك حينما تحس أن بالغبن أن غيرك قد قام الليل وصام النهار والصالحين قد سبقوا وأن جالس بالأمان والله زمان فتن؟ ما يصلح هذا، اعزم، توكل على الله، واعلم أنك ما إن خطوت الخطوة الأولى إلا وجدت معينا وظهيرا ونصيرا من الله جل جلاله، فتجد من الفتح والتيسير ما لم يخطر لك على بال. هذا القهر للنفس والإهانة للنفس، من مجرد ما تدخل بيت تتوضأ، من مجرد ما تدخل بيت تصلي، من مجرد ما تجد فراغا تقوم تذكر الله عز وجل وتصلي، عندها تصبح نفسك تبعا لك. أما إذا تخاذل الإنسان وتماوت وضعف فإنه لا شك أنه سيفوت عليه من الخير شيء كثير. إياك والكسل، عليك بالعزيمة، وأنت طالب علم تحس أنه بإذن الله عز وجل إذا عزم سيمدك الله بعونه وتوفيقه وتأييده. كذلك أيضا مما يعين على قيام الليل أن يحرص الإنسان على محبة القرآن، أن قيام الليل يقصد منه تلاوة القرآن. فإذا كان عندك شعور أنك ستأنس بكتاب الله ستفرح فرحا شديدا حينما تقول الله أكبر، ويصيبك من الأنس ما لا يعلمه إلا الله حينما تفتح صلاتك في قيام الليل، تحس أنك خرجت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، تحس أنك خرجت من الهموم والغموم إلى سعة النفس، إلى تفريج الكروبات، إلى ذهاب الحشرات حينما تقرأ كلام الله. وهذه حقيقة، لكن الإحساس بالعكس نسأل الله السلامة والعافية. البعض يظن أنه لما يقوم الليل أنه أمر مجاهد وأنه سيدخل في ضيق ناظ الله جدد، فإنك إذا حاولت أن تقهر نفسك على قيام الليل وداومت على تلاوة القرآن تأثر بكلام الله وجدت أنك تخرج من الضيق إلى السئة ومن النهامة إلى الكرامة ومن الذلة إلى العزة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اللهم اجعلنا من العاقلين ومن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا صوامين قوامين منيبين مخلصين لوجهك يا أرحم الراحمين. آخر دعوانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.